بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صحيفة التابعي همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أقدم الكتب المصنفة أو الصحف المصنفة في الإسلام. قال رحمه الله: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت هذه ها هنا، ألا وضعت ها هنا لبنة فتم بناؤه، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد إلى ثدييهما أو إلى تراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بشيء ذهب عن جلده حتى تجن بنانه ويعفو أثره، وجعل البخيل كلما أنفق شيئا أو حدث به نفسه عضت كل حلقة مكانها فيوسعها ولا تتسع. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، فذاك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه. وقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أبو هريرة: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبها. فقال: إنها بدنة يا رسول الله. فقال: ويلك اركبها، ويلك اركبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. فقالوا: والله إن كانت لكافيتنا يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم،